السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا اضلال الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحيد الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورحيم بين خلقه وقليله، سيد الاولين والاخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وصاحب الغر الميامين المؤجلين. اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من شرنا تقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك كلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في عند ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ان نبدا، ارجو من الاخوه اي اخ فاضل امام اي فرصه ان يتقدم فيه ويصلح لاخوانه، ويجوز لنا حسبنا ان شاء الله ان نرجع ونسجد على ظهور بعضنا. والله عز وجل وصف اهل الايمان بانهم اجل على بعضهم، وان لم نجل لبعضنا في النتائج فاين. اشكر لاخواني الكرام الذين يقومون على هذا المسجد على هذه الدعوه المباركه الى هذا البلد والى هذا المسجد. اشكرهم لانهم اعانوني على طاعه الله، اسال ان تكون له خالقه. واشكرهم لانهم يسروا لي بهذه الدعوه صله رحم. أنا بزوري في هذه البلد، يعني أنا من هذه البلد أصلا، من 15 سنة لم آتي إلى هذه البلد، فهذه الدعوة اشترت لي صلة رحم، واشترت لي أن أتذكر مع إخواني موضوع من الموضوعات. الله يسأل أن يجمع بيننا في الفردوس الأعلى كما جمع بيننا في بيته من بيوته في كلها، وأسأله أن يجعلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. إخوتي بالله، إننا لو نظرنا إلى حال المسلمين في هذا الزمن فإن القلوب تدمى والأعين تدمع، لأننا نرى الناس يتجاسرون على معصية الله بشكل غريب. الناس صاروا لا يشتكون من الخالق ولا يشتكون من المخلوق. والسؤال، ما هي الأسباب التي جعلت الناس يتجاسرون على معصية الله عز وجل بهذا الشكل الرهيب؟ لماذا يعصى الناس ربهم؟ كل انسان حتى الكافر والملحد يوقن بانه سيموت، فلماذا يتناقض الانسان على معصيه ربه ومولاه؟ الله الذي خلقنا من عدم، الله الذي أثر علينا وأثر الشعب وهدانا للضلال وعلمنا للجهالة وأضاعنا للذلة وكسرنا للقلة. لله هذا المخلوق الصغير الصغير الذي لا يساوي حين يكون لله هداه. ما الذي جعله يتجاسر على محاربة ربه وهؤلاء بالذنوب والمعاصي؟ قتل الإنسان ما أخطأ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لا تلك مرة. ما الذي جعلك تتجرع على الله وتبارزه بالذنوب والمعاصي؟ ما هي هذه الأسباب؟ أهم سبب من أسباب المعاصي النفس، النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة فعالة فيها المبالغة، لأمارة بالسوء الله عز وجل خلق الإنسان لقبض التراب ونقض روحه. الروح منه والتراب من هذه الأرض. أعطاك هواك وأعطاك عقلا لفتح جناح هذه الشهوات. فلما قطعت ربك واستمتعت بالحلال الطيب فأنت روحاني حديث. وإن عصيت ربك ومولاك وأصبت العناية لشهواتك فتوقف وتنقاد من ورائها فأنت حيوان دليل. مع الطاعة روحاني مجيد، ومع الانتظار من المعاصي شهواني دليل. وفي كل نفس خلق الله الطيب والعدل. قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يعني الطاعة. وقد خاف من دساها. من هذه الأسباب التي تدفع الناس الى الغرق في المعاصي الاماره بالسوء. يا اخي ان تتوب من انك تموت وبين يدي الله تقف وتسالك ويحاسبك عن النظرات وعن اللفظات وعن الخسارات وعن الميلات. فماذا انت قائل له غدا؟ كلنا سيموت والى الله سيرجع. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك شدحا فملاقيه. كل ذلك مع كل كبير وكبير نبتحر الى الاخره مرحله. مع كل شهيق وسفير نقترب من الكفر المظلمة خطوة. وقل لربك من هي المخلوقات من البشر نجا من الموت؟ نحن أموات، أبناء وأموات، آباء وأموات. نحن هلكا، أبناء هلكا وآباء هلكا. قل لربك كم وارد بينك وبين آدم؟ أبانيك أين آباؤه؟ كلهم صاروا تحت الصراط. كلنا سيموت، كلنا سيرجع إلى الله. إن الله عز وجل شم الموت في قرآنه لطيف لأنه لا اختلاف عليه. ما اختلف عليه كفان وما تناطع عليه كفان. في بني ادم ينكر انه هيموت؟ لا، ده في الحقيقه الوحيده التي لم يختلف عليها احد من البشر، لم يختلفوا على الله. صح، اللي عبد فقر واللي عبد حجر واللي عبد قصر واللي صار ملحد، من الناس من اختلفوا على الانبياء، ذكروا ببعض وآمنوا ببعض. اليهود مثلا لا يؤمنون بسليمان، يقولون اتوا جاء وما قراه الا القران، فاشاءوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هم الذين اتبعوا الشياطين، يهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ولكن الشياطين كفروا، اليهود لا يؤمنون بسليمان ولا يؤمنون بسيدنا عيسى ولا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من البشر من اختلفوا على الله، من البشر من اختلفوا على الانبياء، من البشر من انكر الاخره، فقالوا ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، نموت ونحيا ولا يهلكنا الا الله. لكن قل لي بربك، هل اختلف البشر على انهم سيموتون؟ لا يقين، ربنا ما يقين. قال ربنا عز وجل في قرانه وهو يلقي لنا تفكيك وتوكيك الملائكه لاهل النار عند دخولهم الى الحرم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نقوم مع القائمين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى اتانا اليقين. اللي هو ايه؟ يقين. فتحت عليه الناس وما تناطع عليه كفاية، ايها المحسن العاقل ايها الميت، يا حبيب الاموات يا والد الاموات، ما غرك بنصيك الكريم؟ ما الذي دفعك للمعصية؟ واحد النفس الأمارة بالسوء، جيل الشياطين، شياطين الجن وشياطين الجن. الله، هو في بني ادمين شياطين؟ في بني ادمين شياطين؟ لا جاب يا مجيب اجل حد عن الاسلام صلى الله عليه وسلم. فيني جنب شياطين، كتبنا قال فيني جنب شياطين يا نشيد. ايه الجميل؟ من الجنة والنار. ربنا عز وجل قال في القران قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شياطين الجن والإنس، شيطان حذرنا الله من عداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والشيطان له طرق كثيرة طيبة لاي الإنسان ذكرها ابن القيم في كتابه دراسة اللهفان وذكرها ابن زوجين في كتابه تلبيس الدين في طرق كثيرة منها اللذة بالراحة لا تتبع لك خطوات الشيطان خطوة خطوة خطوة خطوة هو عايز تسلم يقول لك سلم ولا كرسي الأول والنظرة المحرمة زايد الخير انظر يعني يا أخي سمعت نص البصر في الزمن ده فراح الزمن قال الكلام ده قال عايزين نفكر القرآن تزكية عقلي يعني ايه؟ يعني رص البصر الآن كان مستحيل ليه؟ لأن الحقيقة كتب والقرآن كتب والصفوف العلمية كتب يعني ايه؟ يعني انت عشان تبص قدامك كده هتعمل كده بص مال بص على اليمين يا راح تنسي بص فوق يا راح تنسي فين بحلاك انا عارف عن كل الحاجة انا كان على عندنا طبعا رسول الله ايه هو طب كويس طبعا رسول الله فبص بقى انسان بحلاك مصيبة هتعمل ايه قال لك بص النكاء بنية التأمل في بديع مخلوقات الله. يعني شرح ده نبدأ كده الجريس بص قول سبحان الله تبارك الذي خلق. واحد من الناس بص الجريس توقع عليه خطوة وقال له يا مصطفى ده من تفسير عقلي الذي يقدر تسميه الأرض المطلوب. الله عقلي. يبقى السيطان له ضعف. كل خطوة. ايه ده؟ يكفي الحرام في أثناء حلال. عقلي غلط. ولذلك إن هذا الكل بيتسجر. لأن الكل بيتسجر المحرمات. على ترى ايه؟ الحلم. إذا كان الحرام بيتسجر الحلم. عقلي غلط فيه. فالنهارده واحنا نقول لها ارض نبطلها ونبطلها ونضيعها الناس نقول لك احنا تنالى لهذه الكلمه ها واحده لفه لفه رفع على قرب الجنه تنفر كانت تبان تراب وكانت الجاهليه فهو جرى يقول حرام لاشياء حلال علشان يبقى الناس في هذه الكرامه لو كان الحجاج في خطوات الشيطان ما يزاليه هنتحارب عن الموضوع لأسباب التابعة للعبد للمعصية واحد نفس الأمارة السوء الجن شياطين الجن والجن شياطين الجن أيوه الأصحاب يا أخي الأخلاء الأخلاء حققت لها نظر كم وأعرض الجن هيعمل إيه؟ التوحي وتطمع التقوى سبحان الله الله اكبر هل نفس الراجل واعظم عدم قرارية هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ الصدق لها اكبر واكبر دليل على ده سورة يوسف امرأة العزيز لما راجل كيف يوسف عن نفسه وفوجئت في الزمن فوق راسها اعترف بالجميع رجل عمل شيء لا جزاء من اراد ذلك ولوم لا غلاب سبب هاك وغير في مطاعم دون سبب سواء تغطي زياده غصب عنه واقطع عزومة في الاسد عليه هي الاقراض القانون بكده سبب قريب ايه؟ انت عارف عنه عارف فقول لي هو اللي عمله وقف الرجال فهو اتجنب هي دي لما قعد قلت الحريم الفرضية وقال لإخوتنا في المدينة امرأة العزيز تغاوض فتاها عن نفسه قد اتقتها حبا طبعا عندكم نص انسان الخطوة وما عندي فلما رأينا أخبرنا وقلنا هذا يمثل هذا رب الشيئات سماية تريدة سماية يعني تيجي حق لما لقي تشرب الدهور رجع وقالت بلسان الوقاحة انا راضته عن نفسي لرسولك لا أثر لا توجد. ألا ترى أن يجوز الحكم لم يؤثر؟ التصور إذا أنت الشمر واضح أو تشعور فيه الفقه لا أثر لا توجد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلك. قال بجان الزوج الصاحب الصاحب قال رفع للزوج إن لم تكن لجنسك ومن لونك كانت وما زالت. يعني مثل الصاحب وهي بيضة أحد حمر أبواب إلى المرء على دين خليلك. في صحابات بمضاقات على القبض الآخرة إلى عجاوات مليئة. اسمع القرآن يقول يوم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا مخلصا. تبني الحله فتنقلب في الاخره الى عداوه. لان فعل المعاصي واحد النفس الاماره بالسوء، اثنين سيعطيني الجن، ثلاثه سيعطيني في الاصدقاء السوء، اربعه كثره في المال. كثره في المال الدنيا لما تقبل غالبا ما تقبل. قال ربنا في القران كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه لا لكن هذا الصين الكلام طغياني خمسة فلوس لها مريض إنما رحم الله. وهناك غني شاكر وهناك فقير صابر. في العادية أطلع عقل مشعال الرقيب في الله واحد معاه فلوس كم مليون جنيه اللي هي ابواب الشر تفتح لها في الجنة ومن كيف وكيف حتى لو غير اللي حواليه يخافوا من صحوه يوم يحرم الخير. انت قعدت يا حبيبي خرج لي الجيت وجيت وجيت يا غلبان لما يغلط شغلة خاصة لكل الظروف. ده واحد مليونير كده وناس عفاف ومش قادر غلط كل لم ينفع واحد مسكين في المباراة كذا. ايوه الدنيا تنقل تدعى عليك فكة النساء وعنده فلوس وتبقى عليه نص مليون هو بس وهو بس من غير ما يتكلم يلبس ابوه ويتناول له واللي صعب يتمتعها عليه ده بيحصل. ده واحد مسكين زي حالتنا يقول عنده عقلة مصر وراجل العقلة فيها ولا واحدة وقفه لو انا فتوى وقفه عشان تشوف عمود كده كيف كيف المال يخرج المال يخرج اي نعم. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قال ربنا عز وجل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير لنوع الا بتنظيم. الله تعالى من الله أي نعم في استثناء إلا المصلين في أبنان أينان يوجد أيضا. لكن هذا تستخدم إنفاق الناس الحرام قال الله العظيم ولكن قال ابنك وأنا أشجرها لك جدا وعملت ليلة الكثير لك جدا ويكي يبدو في اليوم الأول عشان يقول الله عشان يعرض الكبر والآخر وقلت كل سنة سبع سنة كانت ايه يتبعون لمعاصي. وفي نقل هذا في القرآن قال ايه في صور البلد يقول أهلكت مالا لبدا. ايه معنى لبدا؟ كبير يعني لبدا يعني مال تجموع على بعضه. حتى احنا في العوام فتاة بعد شعر ولا شعر بلبس بلبس يعني ايه أنا متراكم على بعض لازم وصحيح ان عندي جزء من السيف كل ليله يطلع ويعد الناس لوحدها العشرات لوحدها والستين لوحده لانه عارف عددهم كام بس هو عنده لذه في العدد. اه والله رجل من كل هما ذا في الهما ذا الذي كان عباده وايه عباده عباده متعه متعة ومتعرفش يعني. فيستخدمون لك انساء الايمان بالحرام. ربنا قال ايه؟ يقول عن فقط مانا الجمدة لا فقال ايه؟ يقول اهلك اهلكت مانا الجمدة للتهديد هيحسب ان لم يره احد. لن تزول خدمة في الاخرة حتى تسأل في كل جيه سؤالين من اين اعتدتك وفينا الخطأ. الفلولي تموت اللجنة ثم وقفت في الاخرة ومسلمين سنة يسجد فيها الغني الى الجنة. الكبراء الخطي جنة قصد الاغنياء اغنياء الصالحين فنص الشكر. طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لما المال يكفر ايمان طغيان الدنيا من اسباب المعاصي اربعه من اسباب الذنوب والمعاصي التدبير والاناني الكاذبه خارج الدنيا بطبق على تقاطيرها مره الشيخ قال لنا في قصة الوقوعة اللي هي واحدة من بغايا بني إسرائيل. فكيف سقط كلبا فذكر الله لها فتجاوز عنها فأدخلها الناس أهو فكيف رضي عليه ها؟ يعني كيف هذا وبس؟ إذا خارج الموضوع ده فجاهز ذلك المرة كان لي مرة مرة كان الحق أي نعم وذلك كان بواقف نظرة مطاوة ساكنة ركو ما أنا في كل يوم في كين كان أو تبقى وأمان وأمان يعلم ويرميه بهذه الامان الكاذبه. وفي الحقيقه ما يعده الشيطان الا الروح عليهم رفعت عليهم. قالت اليهود ليس المطار على السيد وقالت المطار يدخلها يقول ايه قالوا ايه؟ لا يدخل الجنه الا من كان هودا على المطار كيف؟ وحن لهم احلاموا الامان دي بقى وراها دي يا حبيبي شباب امان كاذبه. وربنا قال للمسلمين برضه ليس لأنبيكم ولا لأهل الكتاب من يعمل سوءا يجزر به. يعني السبب روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقطع به عمله لن يسرع به كتبه. سبب من اقطع به عمله لن يسرع به نسبه تصديق الامام الجليل. ولما في واحده سالت كلمه اما في واحده حبت الحب واحد كان اسلام كده قال في امراه لبني اسرائيل دخلت الله في هره حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل الشكوفات ولا اكلت ولا بالناس تتوقع قتلت او مشيت او بذلك. ايه بقى معنى كل ذلك؟ كان والد بعد حظيم كل ذلك ايه معنى؟ قول يا سيدنا يا ولد قول ايه؟ حديث والقطع عندهم تبقى حديث هو برضه تاخد نجيلك في عمره تاخد نجيلك ايه؟ ما هو ده شيء هم ده موضوع ايه؟ لا يطلع عليك وعلى ابوك فبيه عبد الرحمن مثلا يا عبد الرحمن قلتوها قول المزاد يا عبد الرحمن كلات الارض يعني هو كلات ما تبقى ارض ايه معنى كلات الارض؟ حشرات الارض كلات الارض يعني حشرات الارض. قال رسول الله خذ يد الله يا لماذا على ما فيها الطفلة صلى الله عليه وسلم هذا كله كان غيره مصيبة نعم يا ولد فممكن زحف من بعض الناس وكان الناس وكان الناس من ذلك كان الحكم يبقى من الأسباب الدافعة للذنوب والمعاصي، واحد النفس الأمارة بالسوء، اثنين شياطين الجن، ثلاثة شياطين الجن، أربعة غلان الدنيا، المال كلا إن الإنسان يتلفع الغار الصغير، خمسة التزويف والأمان الجاهلية، خمسة رقبة مثل عمر بدري، هاتين النقطة مع ذلك. أو هاتين من رمضان الكيس إن شاء الله، وقبل رمضان يكون تحت التراب، يكون سافر. خامسا من أهم الأسباب التي تجعل الناس يستهينون بالمعاصي، تهمها عدم توقير الله عز وجل. عدم توقير الله. عايز يقول ربنا ليه؟ لأنهم مش عارفين ربنا. والله العظيم لو عارفين ربنا صح ما لهوش تجاسروا على بعضهم. وده اللي كده نوح قاله لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقد اجابكم ابرار. الناس اللي عارفين ربنا كده والله العظيم كل واحد انت عارف ربنا طبعا عارف واحده مين؟ قول الله ربنا يعيش كده. اظن اقصى شيء معنا ان تكون عارف اسمه اللي انت عارفه اسمه. ربنا ليه جميل. هيا خالد. ربنا جميل. قول. ها؟ كم؟ غير مقصود. غير مقصود. ما زيد على الحين يعني. ما فيش شيء. دعاء المنعود لا يعلمون تفسير الكتاب والغد. اللهم اني اسالك الله الجواب. اللهم اني اسالك لكل اسم ولد. ها؟ لدينا بين الخلق وكان في الشهر وعلى سواك من خلق او اسالك ابيه في علم الغيب عندك. من عقوب ذلك الاسماء الرقيه الله وحده هو الذي يعلم سماه وعدده. خذ يا وصله وصله. اسماء كثيره جدا تعرف ان الشيء الشريف الشيء الشريف اسماءه القديمه تذكر. الشيء القبيح اسماءه السيئه. الشيء الشريف اسماءه القديمه تذكر. والشيء القبيح اسماءه القبيحه تذكر. ابليس دي كده ابليس شيطان الخليل وخط الضلال الرشيد المجنون المنصور الملعون كلها تحب الغناج وكلها تحب ربك وكه وكه. طيب الاسد حيوان شريف ولا فريد؟ شريف دي كده أكثر من 30 في الأسف في الليل في غزل حداثة في الليل في الأرنفة في الغام في القطوار في القرآن في القطوار في إليها حمزة أسامة هيثم أبو الحارث فجر 30 للمنجرة ها؟ القرآن أجل حجاب هي ليس بعض طول 30 قرآن النور القرآن الهدى الانتفاع الشكر التذكرة الشكرة الشكرة الهدى النور الروح لما كان الوقت نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان يوم يقول حق دي يا رجال صلى ربنا يا اعظم عظيم اسمعوا ازاي الله فيها اعظم سيدنا احنا اللي عقله اللي يدور على فيك من التسعه والتسعين دي فواحد يقول له ربنا عارف لو كده تبقى احسن منك طب اسمعوا ايه؟ اسمعوا ايه؟ يقول لك اه انت عظيم ايه؟ اقول له غلط فاقول له كده يقول لي انا عايز اسال واحد حد يقول لي أنت عبدالله يسلم ربنا واسم الله الخالق اللهم صل على النبي الرحمن اللهم صل على النبي الرحيم يعد كانت عشر أسماء ويعرف طبعا الكل مش عارف يقول لي حفظها وجدك السنوش عملها ازاي؟ نظرات الافراقي لابون ما لفتنا عن تجريب حاجة قبل يعني الشعب ده ربع عالي قوي ها؟ حفظها ربيت مرحمن الرحيم حفظة كريم ها؟ المراجق والرجلاء حفظة وكيفة ها؟ اسم الملك والنبي الفرد ولهاب عروض الارض تعطيش عايز توقف ربنا عايز تعظم ربنا اهم لبن شراكه الاسماء والصفات لو ربنا اعطانا واحد يدرس لك اسماء وصفات باسلوب طيب وسهل هتعرف ربنا قد ايه عظيم وانت قد ايه طيب هتخشاه قال ربنا عز وجل إنا نخشى الله من عباده العلماء القتل على قدر العلم والخوف على قدر المعرفة اللهم اجعلنا للذين يخشون اللهم اجعلنا للذين يخشون بالغيب اللهم امين يعني أهم أسباب المعاصي عدم توقير الله عن السهرة ربنا عظيمة دي حلوة أين أنت من عبادة التفكر عبادة التفكر ففي عبادة اسمها عبادة التفكر ممكن واحد فيها يعيش 70 سنة يموت ويكون على مدار العمر لك ما عبدتش ربنا ولا مرة في عبادة التفكر في عبادة اسمها عبادة التفكر الوعد قد يكون احدنا عدد ربك كثيرا في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وصلة الرحم ونجاة الرب في وجه الناس والصبر على المجال وكيف وكيف وكيف وكان عدد ربك ابدا عبادة التوكل لان ربنا امرنا امرنا فيها اكثر من مرة عظم العبود الحباب للتفكر كثير وعندما قال حتى لا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف رسمت والى الارض كيف طبعت حتى يعظم مثل ذلك ايه على عباده التفكر سؤال جيد يقول الله قيادا وقلودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض فانا اذا خلقت هذا قاتلا سبحانك قاتلا طبعا يذكرون الله قيادا وقلودا وعلى جنودهم يعني بحرف المرض لا الله حد لا يذكرون الله قيادا وقلودا يعني ايه فقط هم حي بنعبد الله وتحفظ غنيه طبعا رسول الله يعني فقراضية لا يذكرون الله قيادا وقعودا وعلى جنوبهم يعني لا ينطقون ابدا عن ذكر الله قلت يا اما واحد يا اما قاعد يا اما نايم اذا عرفون لسانك رب الشكر بذكر الله عز وجل حاجات كثيره افلا ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غرور اي كثيره فرض لينا السماء الدنيا الرابعه والعشره الى الان حاجات كثيره الله امرنا كثيرا بعباده التفكر السؤال من منا خرج لبيته يوما فمشى بين الحقول او الحدائق او صعد الى سطح بيته ونظر الى السماء وارتفاعها والى السماء وارتفاعها والى الكواكب والنجوم وافرادها نظر ثم قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه خطينا عذاب النار. من مين لا يفعل هذا الان؟ حتى اقل قليل الناس فانها تبقى الكفرة اللي ماتوا اهل الاسلام وماتوا اهل رئاسه الاسلام العرب كان يتحكمون في علماء كبر كتب العقيده ان اعراضي صحراوي بدا في الصحراء فوجد بعض الجبل ونظر في الارض فوجد اثار اقدام فتعرف بالصنعه على الصنعه فقالت ان البحر تدل على البعيد واثر الكفر يدل على المسير سماء ذات ابراج وبحار ذات الوان وطعار وفجاج افلا يدل كل هذا على اللطيف القدير ما كان من هذه الشمس اللي يتفكر وتعرف بالصنعة على الصانع يحلم الى ان انزل عليه القران فيه خلافه في التفكر فعلى هذه الطاعه وعملنا هذه العباده وعشان كده حتى تجاسروا على المعاصي لم يلتفتوا الى عظيم قدر الله والى عظيم فعل الله عز وجل وسبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. واحد ملحد كان يبلغ المسلمين فقال لهم ايها التلاميذ هل ترون هذا الكتب؟ قالوا وراه. قال اذا هو موجود. هل ترون هذه الذكوره؟ ايوه. قال اذا هي موجوده. هل ترون هذا المكتب؟ نعم اذا هو موجود. ثم قال هل ترون الله؟ قال اذا الله غير موجود. الله خرافه. يوقف بالميت مسلم ويسكره فيقول يا ايها التلاميذ هل تشكون ان في راس استاذنا عقل شكر الزوج؟ قالوا لا. قال هل رايكم عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال اذا استاذنا مجنون. هو عايز يعمل ايه يا هوي؟ ان الله يقول ويتعرف على ربنا بطريقته مش ولا لا؟ بالصنعه اي نعم والحاجه تشوفه. لو واحد دلوقتي ده وجات على الكرسي ده النور اقع اقول لك النور اقع ليه؟ يقول لي عشان التيار الكهربائي اقع. اقول لك كرسي التيار الكهربائي فتق؟ لا بس روح خلي السماء مرتفعها يا اخي والارض مرتفعة والبحار والخلق وكيف ايه؟ اتلا يدل كل هذا على الله سبحان الملك زنديق. قال للامام الشافعي ما تحكي على وجود الله؟ قال ورقه الكوت. سؤال ورقه الكوت رفضه. قال ورقه الكوت. قال اي نعم. قال الزنديق كيف ذلك؟ قال الشافعي انظر اليها اليس لونها واحد؟ طعمها واحد؟ ايوه. ريحها واحد؟ ايوه. المقلد تاكلها دون القصر فتخرج حريرا ناعما وتاكلها النحله فتخرج مثل عسلا وتأكلها الظباء فتخرج ريحا طيبة وتأكلها الأنعام فتخرج بعضا منفنا. فمن الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ الله خالق البريات. فقلت الذي كفر الظباء الأكل واحد وكل مكايب واحد الزبال اللي كانت تقولها هي من كلمه النحل ياخد الريح منها يطلع عسل، الدود يطلع الحليب، البهائم تاكل تطلعها بعض يمكن، لان تعالى سبحان الذي بواسطه الدود رد التشريع رضي الله عنه على هذا التنبيه. اخوتي في الله، اولا كيف انفاركم حتى النبات حاجه ينقل في جبل في رأس معديه السويس راس سينا زي جبال يا اخي حجاره صفر حجاره بقيت نص وطلع منها نكهة ضعيفة جدا. انت هتتبع الخرم بعمق 2 سنتي وبرفع سنتي في هذا الحدث حيث الله وعايز اي وعايز نص ساعة تقعد كده وتعلى ويمشي ما تقدرش يفضل للنبي. صعب صعب ازاي الفقر والصعيد جدا جدا خرج من هذه التجارة قرنها وطلع على ضعف وهوان من الذي انبته ولا كل ما اصطمر من صبر الضعف وانا البيت صلى رسول الله الله قال عز وجل في القران افرايتم الناس تحوثون اانتم تزرعونه ام تحبوا الله الحقيقة هو الزارع عز وجل. تبص ان ده تجارب عالم يا انت عمرك ما وقفتش كل ده شوف السباحة كده وانت تسبح الله تسبح بحطها ايه نوايا الله. طب والنخلة هي بتتغذية في النوايا فين؟ والنوايا الميتة دي طلع منها الشيء الحي ده ازاي؟ الله هو الذي يخرج الحي منه الميت عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك الشيء ده ايه؟ انظر لتلك السبب ذات الغصون النكرة في مننت محجة وكيف صارت شجرة خذ وخذ من الذي يريد منها الضرر وذاك هو الله الذي أدعوه منهدرة يقول ذو حكمة بارلة وقدرة مبتدرة. الحكمة حتى في الزرع حكمة أنا عايز تعبان في عقلك وحنا هو مرة تدعو من موضوع حديث الغيب. هو ايه معنى ايه ربنا الحكيم؟ ده سؤال ايه؟ ايه معنى الحكمة؟ اولا الحكمة وضع الشيء في موضع الصحيح. صلى الله عليه وسلم حط الحاجة في مكانها من مين؟ فالوقت ايه قال له؟ تدعو من موضوع حديث قال نعم قال اين الحكمة؟ وهذه النقلة الطويلة الطائرة بجذورها في السماء الطائرة في الأرض الطائرة بوقيها إلى أعلام السماء ثم صغيرة لا يزيد طولها عن غصة لا وشجرة كشيحة على وجه الأرض تمشي الثمر ثم شجر البطيخ والبطيخ عن ثمر اللي بيكون فوق تعرف؟ نفرت بقى الخمسة لسه وقال منها بلا حاجة وضحينا ميتة جدي زي طبيلة للقنبلة أنا مسلوع أبي أبي قال لي النظرة سقطت منها ذرعا وسقطت على وجهي وأوجعتني. قال احنا بالله أن النقلة لا يصبح بطيئة هيبقى الخمسة كان يقول لك هل يجب ان يكون هناك من يضع كل كتله في موضع سبحانه وتعالى وعز وجل علماء الفلك الكذب حقيقه ان القران سبق الرسول الرسول في الثانيه الواحده ومدرسه الاخرى أن يكون صلاح الضوء تركشين خالد كثير وبالتقيقة 18 مليون كيلو وضعت حتى أول ما يطلع للشمس المظلمة يأخذ 8 جنيه اضرب 18 مليون حتة عريقة وقع فينا وللشمس كان سنة مرضية ونضع رسولة والشمس أصغر نجم الشمس نجم صغير الكرفة الضوئية شوية عشان كده يطلب كبير شوية في نجوم بدرس الضوء عقبال ما يخرج الارض ياخد 100 سنة و1000 سنة و100,000 سنة الله والسؤال فأين تقع هذه النجوم؟ عقبال ما الضوء يوصل تاخد 1000 سنة وسرعة الضوء بدقيقة 15 مليون كيلو متر طب النجوم دي فين؟ شوفوا انت تبص في السماء كده تفتكر هي دي النجوم موضوعها يا حبيبي فنجان وصحة وغم ورد العقل ما يعرف توقعها إلا من الله الله ولذلك قال في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم ما أنت فلا أقسم بالنجوم بمواقع لأن التقية فيها سر فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقدر لو تعلمون لو أنتم عارفين لو تعلمون عظيم ثم أقسم لهذا على أجل مقسم عليه القرآن تشوفوا الكتاب ليه؟ القرآن ليه مكتوب؟ سليم الإجابة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه آية العلماء قالوا النهار قلنا حقيقة مذهلة بس القرآن ظهر يوم ده يفتح الإيمان عندك ويزود اليقين عندك على الجنة علماء الحجرات عكفوا عن الجنة ودرك أحوال الجنة سنين طويلة في جنرات وتسجيلات تسجل التسجيلات فوق فوق السمعية يعني تسجل أصوات للآذان تسمعها ووصلوا الحقيقة إيه الحقيقة؟ أن لم يعلم زي عالم الأرض عنده قوانين عسكرية في نمس وعنده قوانين اقتصادية وعنده تنظيمات اجتماعية وعنده مدن سياسية في نمس نظام سياسي لنادي ملك ملكة أو ملك وقادة جيش لأن عنده قوانين عسكرية طبعا فبيجيوش في النمس ويحصل كل ذلك للنمس والنمس يأكل ويأكل النمس يأكل في والله يكتب ويبكي حتى النمل صلى رسول الله المهم ايوه وعنده قوانين اقتصاديه مذهله يعني النمل اقتصادي ماهر في تحسين الطعام يجي بالصيف يقعد يلم يلم الحب والسكر والفتة وكذا ويعمل ايه بقى؟ بيلاقي سيف لجهل ويخزن الحب كتيرة هو لا يأدب يعني مهندس زراعة طبيعي يخلي حد ما يكسبش بيعمل ايه؟ اشتغل عزيز عجيبة أمثال إذا جاء بأي حاجة جت من المنزل بيها تحت ينشرها مصطفين ليه؟ عشان نحن المسلمين ده يمشي بالسهم والقوة يقول ايه؟ وما قد يتحدث ليه؟ عشان يحطوها الأرض كل حاجة يقال فيه إلا حاجة في الكفار بيتقال كده الكلام ده لفت نظر العلماء أي حاجة يتنمي في أهل الدين دول الكفار خدوها وجرعوا كل نص لوحده ما ركزش شكت الكفار وشوها كم ثلاثة هم انتبهوا اثنين واللي راعوها هو انت نص نفس هيكتبوها ثلاثة وزرعوا كل جيت لوحده ولا ترد نفس قول لي بقى مين اللي عامل الناس اللي جاي الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدي اول صلى الله عليه وسلم. قال النبي عمر في عمر البصر إلا إشاف رائع. بس القرآن تبقى وليه وحكين والشبيه سورة الأنعام. قال الله عز وجل ومن شاك في الأرض ولا طائر يطير إلى ما حل إلا أمم غزل لو أنك بس قلت حاجة بعضهم قال شنوات كيميائية يجدون بعضهم قال في حاجات كيف؟ ما لك يمنى في ذلك زي مننا كده مجد ومتحيل عنا لنا يوقف العضاء في ذلك هذا الإنسان يتعرف أحد الدولين بعض نسيين بعض الدولين على أفضل الدنيا هي حاجة مثل الذين دي حاجة ليه؟ يتسلوا تدول حتى أن يعذر في الإنسان العلماء في كبر الدنيا إنه يعمل إيه؟ في جهات الإشارة مثل في العالم عنده لسه وكين تبدأ على برنامج يتكلم كان حكي مسؤولي ويتكلم عرض ولا قام عرض الله يا رعلم قلنا اكتشاف موت الحل بس اللي اجمل منه ان القران بقى فين كده؟ وحسن سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يزرون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت يا عز وجل كثيرة المسلم العاقل عندما يحصل فيها فكرة ويتبصر يصل إلى تعظيم الرب يقول ربنا إذا خلقت هذا باطلا سبحان ربنا عذاب النار أن تعرف الكيميائية هذا يسمع عنه حتى يسمع عن الفقرة الكيميائية فارة عادلة بعلم الكيمياء أيوه أهل العلم يقولون أن الفارة إذا جاءت فترة من سيد من الجرة فترة فترة فترة فإذا تأثر عن الوصول إلى بقية الشيء الذي في بعض الإناء تلجأ إلى حينها على بسبب ايه؟ تملا بالماء ثم تعيد الماء في جرح الزيت فيطفو الزيت على سطح الماء فتضرب. تقول لي بقى مين اللي عمل الفقره ان كثافه الزيت اخف من كثافه الماء؟ والدنيا مين اللي عمل الكلام؟ الذي اعطى كل شيء خلقه كل هذا عز وجل سبحانه وتعالى العقر والشجاع في فرق العقر الضغط من الشكلة كان عن إبنى قبل في الفرق كان في الإبنى كان عن إبنى قبل في الفرق ليس أطوارا كان في الإبنى الصوت يتاكل بعد ما تاكل تفتح الفن والشركة الثانية تخش البؤاد تاكل بقية الضغط برضو على الضغط في الكلام ده فاكر ده يقول العقعة مع التمساح تمساح ثالث فاضل فريده وياكل وبعد ما ياكل يفتح فوقه ويتكلم الشيخ فهو على الطائر ينزل في كام التمساح وياخد الشيء اللي لحم الشيخ مثلا تسعة رجلين يعني الخيل بتاعته والتمساح يفتح فوقه عشرة بعد ما يتلاقى اثنان والتمساح يحاول ان يخبر وإذا بهذا الطائر قد خلق الله له في رأسه سودة زوجه بزوجة هل ويعجب إذا أصبح التمساح فرن بهذه السودة فيبادر بسرعة ويشع الفم ويطير الطائر. لأنه بدون فيه سوّل هذا الطائر بهذه الآلة التي تقضيه شقيه من هذا الشعر أمراض الذي أعطى بالنسبة خلفه كل هذا عز وجل سبحانه وتعالى أطلع مستهرائي الذي سمعتها في هذا الدرس من رأى الدكتور عظام تحصل عليه بيحكي لولاد العيادة مرة لقى بنت يديها طولة صار عليها تعرضوا عن عيادة وبفتوا بشيء ولقوا في العيادة حد ما أكل شربي أكل بالطبع خد رقي أكل من بعد أسبوع بعد أسبوع فالدكتور ذهب إلى عيادة فوجد الكلب الأول ومعه كلب آخر رجله مكسورة. يشعل بحره بكثرة ولا يعرف ولا فيه دكتور بحره. على حساب هي الكلب العادي والكلب. هو الأزياء بتبني السهاجة ليه؟ قل كمينة من العام كيف كان لي كمينة؟ يقولون عشان الغالب اللي جاء أطلاق هذا البيت كيف كان لي التهيمة؟ كيف كان لي التهيمة؟ لو تكلمتي كيف كان لي التهيمة؟ وإن شيء إلا يتسع بحمده ولا ينسع كيف كان لي ولكن لا تطهرون ولكن لا تطهرون تسحر تكيد أولاً أطوى علينا من المرضى كل شكل خطر ليثبت المناطق المفعل المتابل إذن كل شكل وإن تنجري إلا يكسر بها فتحر إلا يكسر بها وكل من يذكر النجم والشجر الابتدال انت نفس الاطلاق وجه وجهات اكثر شيء جدا انت ولذلك يا رجل عبد الفاز يا رجل في حمير بتفهم عن المنابيل طبعا اللي عندنا الاطفال بيجينا عرب زراعيه في واحد تعرف ضيف على قريب ولا حاجه قريبه عنده زراعه قول له يا حاج يا جايب اللي عندي عايز اقعد في البيت كويس كنت بتكلم كده وتحول نظيف وشوف الفلفل جميل ثلاثه اللي جبت الحاجه من هنا الخضره جميل والماء والوجه الحاكم بس وجه كل واحد يبص بص براسه ما يبصش الحاكم ده حتى يعني طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم خلاص انت لا عندي جبت لك ولا خالك غير بشمس لفحتك قول يا عبد انا عايز اروح اروح انا اروح يا مدوح خط الهيل هتعرف ازاي ازاي ارجع القمر ويروح القمر يروح عاد اذا عاد يروح ويجي الجماعه وكده نايمين والعربيه ايه؟ ماشيه هذا انا وجهي طلاب برضه عادي جدا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ايه؟ كمان مش هتلاقيك في اللي قلنا تبص فوق في الشارع ولا تحت ولا في النبات ولا الزرع ولا النبات بص لنفسك يا بني ادم قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون الشعار بقى بعد كده بص لنفسك هذه الرقعه فيها كثره اعضاء البدن فيها اربعه انواع من المياه تشربها الحلو والمالح والحارق والمر المر في الاذن حضر العلم. والشمس كانت عن شرط سياره كبير. حضرتك الغضب. الى ايه؟ مصاص الحضرات وفيه هنا وكذا. الامر كان شيئا مع ان المصدر واحد. العلوة النبع واحد. كتبت. قال علي هنا حب. علي هنا هم. علي. سبحان الله. قل سبحان الله يا حكم. سبحان الله. سبحان الله العظيم. المعنى. القلب. القلب ليس هو موجود الجسم. سمى بس. بالبخ الجنة. كيف مطور إذا تجد الهن؟ مطور. مطور للحم يا بني. مطور للحم. المواطين حديث بتاعتنا بعد ذات أربع عشر سنين في بني. ويعمل عمر. ويكبر. ويعمل عمر. وصف حديث. ويستغل كم ساعة من كل الحديث. أربع ساعات اليوم. في النظر ساعة. وبريح العربية. ولا تريح على طول المعارض الهارة. فديك بيحصل كده. في الرأي في الكارة في المطور بتاع جنة الإسرائيل جدا لما نوم نائج الثاني المطور إيه؟ الأرض الأرض كيف كيف؟ أخواني سبحان الله يعملوا عظم على بجان سبيل في عيش 90 سنة و 100 سنة ولك عادة ألف شكالة زي كدنا نور وزيد آدم وعملت المواتير لعظم الله بنحب الفهم. فيه. هل تكون. سبحانه. ولكن انا تعبت فيه وشكلة اللي احنا قلنا ايه? حبيبي يعني يحط كل شيء فين? يهتم المناكل. طب تعالى نفكر كده. العين دي. خمسة فتاكية دي. هو. كم بعض العين? حط رأيش. وعند مخطط يحييك الشيخ مطلق هذا الأمور والله إزاي كافر؟ لأنه لا يلعب سيخ! هو لنا! أحلى حاجة! وعطيه ليه؟ في أي سورة من الأشياء وعطيه ليه؟ يجب أن تتأكد عن طلقات الله كل رضو لأي ألف خبير الألف وطيه كثير خلف راحة من الأطوى بل هنا ولا هنا ولا تنفع موت البعض عشرين مليون خليل في حسها في جيدة لو حتى نحن كده عادين عشرين مليون مطوى يعني ولا يتغلوا مين في الآخر فرض والإنسان موت شامل كثير في قلع من العظام تشغل رفض يعني قلت لنفس الجبل عبدالله سبحان الملك سبحان الملك اي نعم الايات كثيرة وفي الكون وفي السماء في الارض وفي البحار في نبات كثيرة وشهادة مضمرة حرام الخير اليوم لعل ان اقول الى الذين يكونون جنة حسنة لكن كنا حسنة يعني يكثر عطاء انما يعني يحيي جنة او شفت على الموت او ناس قبل ذلك بعد هذا الخطوات السريعة يجب عليك أن تقف مع نفسك توقف أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب كي يحبك وعندما تقف أمام الياس الآخرة ويقول لك عصر أنا الذي أعطيتك نعم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ماذا أعطيك فيها أنا الذي أعطيتك المال فحرقتني به أنا الذي أعطيتك العافية فحاربتني بها. أنا الذي أعطيتك العلم فحاربتني به. أن يحبك عندما تقف حفاظ راسي من يديك ويقول لك انظر كل من حولك سجد وأطاع لك السماء والقوات والحجارة وأنت الذي خلقتك بيدي وأجدت لأبيك الملائكة وجعلتك سيد على هذا الكون شرط أضم رجالك وأهل الله لك كل ملائكة وقدرنا يقول لو كنت نسمع أو نعطيك ما كنا معي وربنا أن أهل الله تحسن للبهل ولقد ضربنا ليمن لنا كثيرا من الجن والانس لو مات قلوبهم اقول يعني لا يقعون الاسلام كما يعرف حيلك فالمشروع كثير لا من دعوه ولهم اعين لا يرسلون به ولهم اداب لا يسمعون به فهم في انعام سيد هذه فالهم عمر ايها الاخوه عندما يقف الانسان هذا الموقف في الاخره بين يدي الله تبت الله كل لا سيموت والموت لا يفرق بين صالح وصالح ولا بين نبي ولا سقط كلنا سنوضع في الحفره المقدسه وفي الحفره المقدسه فكل يتساوى في الكسر والخلو لكن المآل هو الذي فيه الخلاف فنجعل المسلمين كالمجرمين فنقول كيف يحكموا لكن ما يحكموا ستوضع خطوات عليك سيضر فانكار حيار ثم يقف اتيت الخطوره فناديته فاين المعظم والمحتقر واين المدين بسلطانه واين المزكى اذا ما افتقر فكانوا جميعا كان مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن اولئك المطر امالك فيما مضى محترم حبيب الله كانت تغالب الله بالمعاصي نفس الاماره بالسوق رقيها بالطاعه قد افتح من زكاها شيطان الجن الذي يحثك على المعصيه عدوك اما رايت اقوى من انسان يطلع العدو وفي الله السوق تنطلق حسب رد الاخره بها الى عداوات الا اذا كان فينا المتقين الدنيا اجعلها حصان ترتب على ظهره في اجل بلوغ الدنيا سكر الدنيا للاخره فانت الظلم فانت الظلم فانت الظلم فانت الظلم فانت وفر يجب الجنة في صفاها دي في الآخرة والجنة هذا الدين ثم عليك لإذاة التفطر على الفعرة ربنا عظيم أكي إيه وانت بعين أكي إيه فلا تتشاطر بعد على أعضيهم يا أبا الأبي رقيم وهي تشيل وهذا لا اعلم بين الله عز وجل لا اعلم على ما يحصل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون اهواءهم. ما هو حق الاسلام في الاغاني الاسلاميه المقصوده بالكفر؟ اولا نحن عندنا رجال بالقبل على الله بالكفر اللي كانت يقول ازاي النبي قال اعملوا هذا النكاح اجعلوه في المساجد واضربوا عنه للنبوه هذا الحديث صحيح. طيب شو عايز احسن النبي دليل عليه في صحابي ولا اسرائيل كان بيطبل على الوقت يعني دخلت معاه كان بيطبل على الوقت فتبقى كل النصوص اللي جت تدخل جواز على الدخول في غير معقول إذا انت بتاعت وفي دليل على جواز ضرب الرجل بالضبط كل السبب كان يعني واحده في الضبط اللي كده واظن ده اللي نحكي في دليل في نظر تعالوا بقى ضرب البيت راح ضرب على الصوابين وخفضاته وغسيان روما حتى الكفر حرام الحلال انا كنت اعرف في الوضع ولينا يا جماعه تعب الصوت ما بعدين بقى نخبط الكلام صلى الله عليه وسلم وانت مربع في كده النبي ان شاء الله اصطر ان احنا نتحدث عن الان عن المحاضرات النبي فانا شايف بجزئيه معينه طيب المثال ممكن مع بعض يغنوا بكلمات طيبه او ممكن طبعا ممكن في الاول في العيد ولعن فيها العيد هذا هذا الجوان البنت الصغيرة أنا وسع أقول النساء مع بعض هذا الكلام فالعيد ففي فرق وقت فلانة أنا الحالين يتلموا مع بعض نساء رجال فاش أنا قررت أتيناكم أتيناكم أنا ماذا وأهم علم طبعا أولا العقيدة وتعلم العقود وتعليم العلم حكم صلاة الصوم ها العين قول ضعيف الطاعة أنا شايف إن ده من شروط قوية لما بقى قبل الصلاة ما فيش يعني كحد غريب كل ما روحي أطلع لطفعة الله وكل يوم أنا بطلع في هذا الشيء أنا لا أفعله أبقى الله أنا أشتري من هذا الشيء لأن أنا أمر بطلع قال أكثر من شيء هذا من الشيء أنا قد أفعلت عن فكر الموسع الفكر الموسع قال كأم الحق في الله ونشاول من كل ذلك أمور أمور فهكذا جيلا من أمور فهكذا جيلا من أمور هجيب عيالي عشان يموتوا انت اقول حسن عادي يا رجل هجيب حياتك الله انا بعد موتي يا ابني عايز موتي اقول وضع على وضع كل ما تتوالى تاخد دقيقتين كده تربطي موت تفوق السنه اللي ضاعت منها هرقم واحد قل لا اتقي الله فانك تموت عبارة تضاع يا رجل اتقي الله فانك تموت ماذا تقول في ابن ثلاث ملابس الرجال والرجل المليار يرضى بذكر ذلك والجاسيات العاليات والسيوف انت تخلى اوعى الحليم يا عم قالوا لي يا لعن النساء المتزكيات لعن النساء عليهم الخضرة ولعن ابو المسجد المصر وابوها يا اضراب الشرك هو معنى في الاسم الدواء بل يمكن ان يكون اسمه اعظم لان هي قد كل مراعي ما كلكم تكون عرض عليك وقال يا ايها الذين امنوا قوموا انفسكم واهليكم النار قال القيوم القيوم هو الذي يقر الحق في اهله وكيف انواع اعظمها في الواحد يقول رب الشرك لا اشكال عن واحد هنا سياسه في الواحد يسمع للرب خالص الرجال تعرفون في التلفزيون بعض دول الرب في الوسط دي قلت لو ده عارف الراجل من نفسك والله على الرياضة تقرب الرياضة اسمع واحد من الرياضة سلمها على الرياضة تعالى من على الضحيات الرياضة أنواع أنا فات عمر 20 سنة وعرفت الجيش وعندي لا يا عبري أنا مفتوح التجيش لا لا كلنا حلقنا يا ابن مرسول احنا يعني اليوم لا التجيش لا حلقنا أصدقاء من خلاص يعني فأقول لك حلقة فواحد على أحلى ديبة ديبة على الكلب على الكلب اللي بيك سوى حلالي شرحنا حالفين من حالك في الفرصة في الجمهور وروح أفعني ديه أفعني ديه لا لا لا نبضي في ذلك فيه فرصة لو اتنبرت الساعة حالة أفضل لأن ليه قال وفعلا فيها الأرض مسجدا بعض الساعة كريرات السنة اللي دي عبد نسلم علي أعمل إيه ولا أحد يأتي الشيطان عن مصاحبة الجزاء وليه ما تقول ليها ليه ما تقول مسجدا شوف هذا صاحب الدين شوف لعب الدين ولا يأتي أحضرتها يسلم بالبوت يعني السلام عليكم زي حاجة عمري أضمن وشرك وأمر كثلة إنما الحوال إيه؟ المطاقة في رفاقة مرام المخاري وإني لا أطابعه يعني إذا أخذت مرام الصبران في الأوسط في ثاني جيك لا يقع في رأس لا حدوه بفضل من الحبيب أي ضمن في نفس مرأس لا كثيرا الثانيش وإلى ثاني ما في الأنفي أبيض ولا كثير هل فرق شخص من خلف النبي محمد صح ولا عبود يا سيدي الطلع جاي بيا طبعا يا عبود الطلع نفسه بيه سنة يريد رجل أن يموت في بيت الجامع لأحد أبنائه نصير مساهم في كان شيء في البيت لا يموت ساعات في أطر يكون شاء شاكر راح وزيه وشاكر وعمل وبعد موت موت موت راح وراء وصرع عرض وصرع وصرع وبعدين صفر سوى الضمور وهم أعلان الضمور اللي عليك على سجا وراء يعملوا للعجل من أصل حياته تشوف الجوانب اللي كان حد ده فوق زي كده اللي هو اللي عملها في حياته في حياته في كتاب ريت الوطية انا بتحبش اقول له لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقا فلا وصيه لوارث وضع الوصيه في حياته ولا تقول قلت فهو هو اللي عنده قول حق كان في حالة ان يرد الظلم وحالك للصلاة ثم لازم واراد ان يجلس يعني عمل عينه فماذا يفعل؟ فقال بنوب ما زالت على قيد الحياة فماذا قال لما اخذ موت الى يشير ما انا عايز اعرف حالك ايه؟ ما جايش حالك يمين ما يقع حالة الصلاة كلام عين كيف اخذ الصلاة بعد الصلاة وحالك يقول لي حالك ايه؟ يعني لو قال شفتي لو ورثت النص حاجه من اطراف الطوارئ ولم يكن الاول ولا الف يبقى في حل ممكن كان يصير تغير الميراث يحكم على اخواته وبعد كده يفكروا تاريخين وشمس وكل واحد يوجد له في مطيته ليس وليس هذا ما حكمه على سبيل الميراث وكثير من الاحتياج وفي هذا الغريب ان ايوب معطيه لدرجه منذ بعثه في كتله ولكن لم يكن فيه كفر ضعف لا مصدق ولا فيه بعض الله يخدم وقع وقال لو هو مش شايفه حاجه يعني يعني هل اتحاد ورد لنا ولي ناس الله يرحمه وصحبه الشاهدين نحن نكفح قال لهم له انا كان على فرضه فدي حيله لو بقى بكرة بكرة صعبة ان يصدق لو كان يجب عليه طريق ممكن ويجب ان يمشي كده ها؟ انا بقول واحد مش كده صح؟ ليه انت بقى بتكلم ولا محل بس؟ انت عاقل على الحقيقه اللي نفسه فيها فطلقها نصيا فكيف تكون الرجعه بعقل كريم وعقل كريم؟ فاحسن لو ماشي وخلاص خالص يبقى الرجعه يعني أنا عملت أعمال توجيهية فعلى الله ويقول لنا إيه تكيني إن لو جحت كده يقعد راجع وهي تقول وشد عيني كان عيني خلق وشد عيني أو أنا جحت شيء من الأزين لا تكون عمر المنصار بك راجي ومناج راجي إن أنا وجدت أقول لك يا بطل إلى عقل يجيبه إيه وبارد شكرا من أنا ما تكشف إلى عقل يجيبه مرة إيه جيبه هذا الصوت والله إني محبة الله وأرجع أرض من القرية العليا أن تقول لي قالتني خطوتي أن تقول اللهم ارحم الخلق وارحم كل موتى المسلمين عامة اللهم ارحم الخلق وارحم كل موتى المسلمين عامة اللهم ارحم الخلق وارحم كل موتى المسلمين عامة اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا لبيك لتقينا تسبح لبابك تكلمنا اهدنا يا ربنا يا مشد كل ذي شر بما شئت وما شئت اللهم ارزقنا ان تكون حق القول والعمل في السر والعلم ومسكنا برحمتك من كل الفتن وارفع منك الله وطن اللهم اجعل عملنا كله خالصا واجعله يا ربنا صالحا ولا تجعل لاحد غير فيه نصيب اللهم لا تلفنا الا وانت راض عنا احنا وموتى المسلمين اجعل حقنا واصحح موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تسقطنا الا على العمل الصالح الجبار اجعل قبورنا روضا من رياض الجنه اجعل قبورنا روضا من رياض الجنه واعمل بكلك يوم لا كل الا ذله